رسالتنا في ليلة ذكرى مولد نبي الهدى والرحمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الله ونعمة والله عليم حكيم واعلموا أن فيكم رسول كثير من الأمر لعنتم ولكن الله قدب إليكم الإيمان وزينه في إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم واعلموا أن Yeah. تنابزوا في الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم من أعمالكم بل الله يمن